ثم بعد ذلك نأتي على تفسير سورة المعوذتين، ونبدأ بسورة الفلق. وسورة الفلق تسمى بسورة الفلق، وتسمى بسورة أعوذ برب الفلق، وتسمى مع سورة الناس بالمعوذتين، ونوعها مكية، وقيل إنها مدنية، ولكل وجهة، من قالوا إنها مكية قالوا لقصر آياتها، ومن قال إنها مدنية قال لأنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر نزل عليه جبريل بالمعوذتين، فكان يقرأ عليه كلما قرأ آية نشط النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى من المعوذتين، فقام النبي كأنما نشط من عقال. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما سحر في المدينة، سحره لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة، فلكل وجهة. قوله وترتيبها في النزول قالوا هي السورة 20، من قال إنها مكية بعد سورة الفيل وقبل سورة الناس. وقد جاء فيها أحاديث في المعوذتين تدل على فضلها. وقبل ذلك نشير إلى مسألة، وهو أن أبي إن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه، وجاء أنه يحكهما من المصحف، فسئل أبي عن ذلك فقال أبي أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أن جبريل عليه السلام قال له قل أعوذ برب الفلق فقلتهما فقلتها، قال قل أعوذ برب الناس فقلتها، قال فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث عند أحمد وسنده صحيح. وأيضا جاء في البخاري عن زر قال سألت أبي بن كعب فقلت أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا، يقول يعني ليست من القرآن، ليست من المصحف، فقال إني سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي فقلت فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في بعض الروايات إنه قيل لي فقلت فقولوا، يعني أنتم فقولوا مثل ما قلت. وهذا قد أجمع عليه الصحابة بعد ذلك، فهو في المصحف العثماني، فهما سورتان عظيمتان أثبتهما الصحابة في آخر المصحف. ومما جاء في فضلهما ما رواه مسلم عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. نعم لم يرى مثلهن قط، حديث صحيح عند مسلم وأحمد والترمذي والنسائي. وجاء أيضا روى الإمام أحمد عن عقبة قال بينما أنا أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في نقب من تلك النقاب، النقب يكون في الجبل، طريق في الجبل، إذ قال لي النبي يا عقبة ألا تركب، قال فأجللت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أركب مركبه، ثم قال يا عقبة ألا تركب، يا عقيب ألا تركب، قال فأشفقت أن تكون معصية، قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبت هنيهة ثم ركب، ثم قال يا عقيب ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس، قلت بلى يا رسول الله، فأقرأني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم أقيمت الصلاة فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بهما، ثم مر بي فقال كيف رأيت يا عقيب، اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت. والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وجاء عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعقبة، يعني طريق أخرى للحديث أنه قال أن عقبة قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة. ورواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وصححه الشيخ الألباني رحم الله الجميع. إذن قراءتها دبر كل صلاة، قراءة المعوذات دبر كل صلاة من السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عقبة بذلك. وجاء أيضا في حديث حسنه الشيخ الألباني وهو عند النساء وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعقبة قل, فذكر الحديث مثل ما مر, قال قل فسكت, ثم قال قل, ثم بعد ذلك قال قل أعوذ برب الفلق, قل أعوذ برب الناس, ثم قال ما سأل سائل بمثل النبي صلى الله عليه وسلم, ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل سائل بمثلهما ولست آذى مستعيذ بمثلهما. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم, يعني ثبت عن بعض أصحابه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان, فلما نزلت عليه هاتان السورتان أخذهما وترك ما سواهما. من حديث أبي سعيد عند الترمذي والنسائي وابن ماجه, قال الترمذي حسن, وكذلك حسنه الألباني, قال ما كان يتعوذ من أعين الجان وعين الإنسان, فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. يمكن الإنسان يحافظ عليهما. وأيضا ثبت كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ المعوذات الثلاث, قل هو الله أحد, وقل أعوذ برب الفلق, قل أعوذ برب الناس, وينفث في يده ثم يمسح على بدنه, وكذلك عند النوم. فهذا دليل على فضلهما. قال جل وعلا قل أعوذ برب الفلق, طبعا آياتها خمس بالاتفاق, ما أدري ذكرناها أم لا. قال قل أعوذ برب الفلق, يأمر الله نبيه أن يستعيذ, معنى أعوذ يعني أستجير وألوذ وألتجئ وأعتصم برب الفلق, والفلق هو الصبح على قول جمهور أهل العلم. وقيل إن الفلق كل ما فلقه الله من الحب والنوى والإصباح, وقيل إن الفلق هو الخلق كله, وجاء عن كعب الأحبار أنه جب في قعر جهنم. ورجح ابن جرير الأول وهو أنه فلق الصبح, وقال ابن كثير وهذا هو الصحيح, قال وهو اختيار البخاري في صحيحه, ألا أظهر والله أعلم, أن المراد بالفلق هنا هو الصبح الذي ينفلق عن ظلمة الليل فيأتي الصباح, فلا يزال يزيد الضياء حتى تطلع الشمس. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق, يعني من شر ما خلقه الله. فأنت إذا استعذت بهذا استعذت بالله من شر كل ما خلقه. ولما جاءت هذه الجائحة كورونا ذكرت أنا في عدة مجالس وذكرت الإخوان, قلت يا أخوان حافظوا على قراءة المعوذات, فإن السنة أن تقرأها في اليوم 14 مرة أو 14 مرة كلها تقول أعوذ, قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وكل شيء مخلوق, ليس في الدنيا إلا خالق أو مخلوق, فالله الخالق وما سواه مخلوق. فهذا الفيروس مخلوق, مع الأخذ بالأسباب, مع الأخذ بالأسباب والاحتياطات وفعل الأسباب المشروعة, لكن أيضا يستحضر الإنسان لما يقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق, فهو عاد بالقوي العزيز المتين المجير من كل ما خلقه الله, وكل شيء خلقه الله. قال جل وعلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق, ثم قال من شر غاسق إذا وقب, من شر النفاثات في العقد, ومن شر حاسد إذا حسد. هذه الأشياء الغاسق إذا وقب والنفاثات في العقد والحاسد إذا حسد, هذه كلها مما خلق الله, لكن خصها بالذكر لزيادة ما فيها من الشر, ففيها شر زائد, فهذا من باب ذكر الخاص بعد العام, ويدل على التأكيد وعلى يعني التحصن بالله جل وعلا والاستعاذة به من شر هذه الأمور الثلاثة, لأن شرها كثير وغالب. ولهذا قال ومن شر غاسق إذا وقب, الغاسق هو الليل, وإذا وقب يعني إذا أقبل بظلامه. وجاء في الترمذي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة استعيذ بالله من شر الغاسق, نظر إلى القمر قال هذا الغاسق، فاستعيذ بالله من شر الغاسق. قال العلماء لا خلاف بين من قال إنه الليل الغاسق الليل وبين من قال أنه القمر. قال لأن القمر سلطانه في الليل، لا سلطان له إلا في الليل، فلما يقول أعوذ برب الفلق من شر، نعم، ومن شر غاسق أي من شر القمر، والوقت الذي يكون فيه، لأنه لا سلطان له إلا في الليل، فيوافق القول الآخر. إذن الغاسق هو الليل إذا وقب، إذا أقبل بظلامه أو خيم ظلامه، لأنه ينتشر الشر وأهل الشر والفساد في الظلام في الظلمة أكثر منها في غيرها، وكذلك المؤذيات والسباع والحيات والعقارب، فيستعيذ العبد بالله جل وعلا من شر الليل إذا أقبل بظلامه وخيم ودخل بظلامه. قال ومن شر النفاثات في العقد، وهن، والنفاثات جمع نفاثة، وهن النساء السواحر التي يسحرن، فإنهن يسحرن ويأتين ببعض الخيوط ويعقدن عقدا يستعن بالشياطين ويتمتمن بكلام خبيث، ثم تعقد عقدة ثم تنفث فيقع السحر بإذن الله جل وعلا. ولهذا قال النفاثات في العقد جمع عقدة، وهي عقد الخيوط، لأن تعقد الخيط وتربطه وتتمتم بكلام خبيث سيء وتنفث فينعقد السحر أو يقع السحر بإذن الله جل وعلا، بإذن الله، وما هم يضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن يستعيذ الإنسان بشر بالله من شر النفاثات والسواحر التي يسحرنا وينفثنا في الخيوط وعقد الخيوط إذا أردنا أن يقمنا بالسحر. قال ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، هذا يدخل فيه الاستعاذة بالله جل وعلا من شر كل حاسد، من شر كل حاسد، فيدخل فيه العائن ويدخل فيه من حسدك على نعمة من النعم التي أنت فيها غير ذلك.